قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، ذكرنا لكم في الحلقة الماضية قصة ذهابه إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه، وماذا جرى له من أهل الطائف، وكيف أغروا به السفهاء، وكيف رموه بالحجارة إلى أن قطرت دماؤه الشريفة فوق قدميه الشريفتين. وعندما دخل ذلك البستان وأمر عتبة وأخوه شيبة غلامهما عداس بأن يضع قطفا من العنب بين يديه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم وقبل أن يمد يده إلى العنب ليأكل منه قال بسم الله، وعداس ينظر. فتعجب عداس من قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله، لأنه لم يسمع أحد في تلك البلاد يقول هذه المقالة. فقال ما رأيت أحدا يقول هذه المقالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أي أرض الله أنت يا عداس، وما دينك؟ قال نصراني من أهل نينوى. قال هل أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، وعندها انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف متجها إلى مكة مهموما مغموما. وبينما هو في الطريق رأى أن يستريح في أثناء الطريق بنخلة في وادي نخلة يبعد مسافة أميالا عن الطائف، فأقام في وادي نخلة أياما. ووادي نخلة يوجد فيه موضعان يصلحان للإقامة، وهما السيل الكبير والزيمة. فأقام في أحد هذين الموضعين أياما، وبينما كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه قيل يصلي الفجر، وعندما قرأ الفاتحة وانتهى بقول آمين إذا هو يسمع كما ورد في إحدى الروايات يسمع جماعة يؤمنون خلفه، فإذا هم مجموعة من الجن أتوه من خارج جزيرة العرب ليعوضه الله في إسلام أحد من أهل الطائف بإسلام هؤلاء الجن، والذين تحدث عنهم القرآن في سورتي الأحقاف والجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا، فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. وفي سورة الجن قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف أن تأتي هذه الجماعة من الجن، ولم يكن يعلم أنه تأتي هذه الجماعة إلا لما نزلت عليه الآيات، فعلم القصة من خلال هذه الآيات. ثم عاد إلى مكة ومعه مولاه زيد بن حارثة، فقال له زيد وكيف ندخل مكة وعداوة قريش لك يا رسول الله كما تعلم؟ فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن عمد إلى حراء فأقام به، وبعث إلى نفر من سادة قريش يطلبهم الجوار، فاعتذر اثنان. ولما طلب من المطعم بن عدي أن يدخل في جواره قبل منه، وأمر بنيه أن يلبسوا السلاح وأن يقفوا حول الكعبة، ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ادخل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى المسجد بدأ فاستلم الركن ثم طاف بالكعبة ثم صلى، ووقف المطعب ابن عدي على جواده قائلا لقريش: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يعترضه أحد منكم. وقيل أن أبا جهل قال: يا مطعم، أمجير أم متابع؟ يعني مسلم. قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجرت. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يعرض نفسه على القبائل، على القبائل الوافدة إلى الموسم وإلى أسواق العرب، يعرض عليهم الإسلام ويعرض عليهم إيواءه ونصرته. أتى كل قبيلة في منزلها، وكلما كادت قبيلة أن تقبل وتجيره وتؤويه، أتى من خلفه أبو لهب، عمه أبو لهب، وكذلك أبو سفيان وأبو جهل يسفهونه ويقولون إننا أعرف بهذا الرجل، هو منا ونحن أعلم به. فمنهم من يقول شاعر، ومنهم من يقول كاهن، ومنهم من يقول ساحر، لا تؤمنوا به ولا تصدقوه. فترتد تلك القبيلة وتتراجع عما كانت ستقدم إليه من قبول الإسلام ومن قبول نصرته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء، وبينما كان يعرض نفسه على القبائل، رأى نفرا من أهل يثرب قد أتوا إلى موسم الحج، وهم 6 نفر فيهم أسعد بن زرارة، فعرض عليهم الإسلام وعرض عليهم نصرته، فقال بعضهم لبعض: والله إن هذا لهو الرجل الذي تتوعدكم به يهود. وكان إذا حصل بين اليهود وعرب المدينة من الأوس والخزرج، إذا حصل بينهم شيء من الحرب بين اليهود والعرب، قال اليهود متوعدين لأولئك العرب: مهلا، سيبعث نبي قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من اليهود. فقال بعض هؤلاء البعض: هذا هو والله النبي الرجل الذي تتوعدكم به يهود، فلا يسبقونكم إليه. فوعدوه بأن ينشروا ما ذكر لهم بين أقوامهم في المدينة، فعادوا إلى يثرب وأخذوا يذكرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يبق بيت إلا وأهله يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام الذي بعده أتى إلى الموسم 12 رجلا، 5 منهم من الستة الأولين، وقد غاب عن الأولين جابر بن عبد الله. فحضر 12 رجلا في العام الذي بعده، يعني في العام 12 من البعثة النبوية. فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا له وبايعوه بيعة النساء، أي أنها كما ورد في بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة الممتحنة. فبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. فسميت بيعة النساء لأنها لم تتضمن ذكر الحرب والبيعة على الحرب. فعاد أولئك إلى المدينة إلى يثرب ونشروا الإسلام، فلم يبق بيت من بيوت يثرب إلا وفيه رجال ونساء مسلمون. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أول سفير له في الإسلام إلى يثرب يقرئ الناس القرآن ويفقههم في الدين ويشرح لهم الإسلام، ألا وهو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. فنزل في دار أسعد بن زرارة، وبينما كان مع أسعد بن زرارة جالسا رآه سيدان من سادة يثرب، هما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فغضبا وقال بعضهم لبعض، قال سعد بن معاذ لأسيد: اذهب إلى ذينك الرجلين، اذهب إلى أسعد بن زرارة فقل له أن يكف عما يدعو إليه وما يسفه به أحلام قومنا. فوالله لولا أن أسعد بن زرارة مني، حيث قد علمت هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما، لذهبت أنا. فذهب أسيد بن حضير بحربته ووقف عليهما متشتما وطالبا منهما الكف عن غشيان دار بني عبد الأشهب. فقال حتى وهو قادم إليهم، قال أسعد بن زرارة: يا مصعب، هذا والله سيد من سادات قومه، فاصدق الله فيه. قال: إن يجلس أكلمه. فلما قال ما قال، قال له مصعب: أو تجلس وتسمع ما نقول، فإن أعجبك شيء قبلته، وإلا كففنا عنك. قال: أنصفت. فغرز حربته في الأرض وقعد يسمع. فقرأ مصعب عليه القرآن وعرض عليه الإسلام، فأخذ وجه أسيد بن حضير يتهلل من البشر حتى قال: كيف يفعل الرجل إذا أراد أن يسلم؟ كيف تفعلون؟ قال: يشهد شهادة الحق ويتطهر ويطهر ثوبيه ويشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين. ففعل أسيد بن حضير، ثم أخذ حربته ورجع. فبينما كان مقبلا على سعد بن معاذ وقومه، قال سعد بن معاذ: نحلف بالله لقد رجع إليكم أسيد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، يعني أنه تقبل الإسلام. فقال: يا أسيد، ما وراءك؟ قال: لقد طلبت منهما الكف والخروج من ديارنا، ولكني رأيت جماعة، علمت أن جماعة يريدون أن يعتدوا على ابن خالتك أسعد بن زرارة، فأدركه فدافع عنه بهذا الأسلوب. فما كان من سعد بن معاذ إلا أن قام متحفزا للدفاع عن ابن خالته أسعد بن زرارة. فلما وصل إليهما إذا هما مطمئنان، ليس بهما خوف من أحد. فقال نفس ما قالت أسيد: كيف تغشيان ديارنا وتسفهان أحلام ضعفائنا أو سفهائنا؟ فقال مصعب: أو تجلس. طبعا بعد أن قال له أسعد بن زرارة: يا مصعب، هذا سيد من سادات قومه، إن يسلم لم يتخلف أحد من قومه عن الإسلام. فأخذ مصعب بن استعدادة ثم قال له: أو تجلس فتسمع ما أتيناك به، فإن أعجبك قبلته وإلا كففنا عنك. قال: أنصفت. وغرز حربته وجلس يسمع. فلما قرأ عليه القرآن وشرح له الإسلام، قال نفس مقالتي أسيد بن حضير: كيف يفعل الرجل إذا أراد أن يسلم؟ قال: يغتسل ويتطهر ويطهر ثوبيه ويشهد شهادة الحق ثم يصلي. ففعل أسعد بن زرارة، ثم عاد إلى قومه فأنكروا أيضا تهلله وأسارير وجهه وهو مقبل، ثم وقف عليهم فقال لهم: يا بني عبد الأشهل، إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تقبلوا ما جئت به، لقد أسلمت وتابعت محمدا وشهدت شهادة الحق. فأسلم قومه وأخذ الإسلام ينتشر في المدينة. ثم عاد مصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويبشره بتسابق الأنصار إلى الإسلام وقبولهم للإسلام وفقههم في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.